قال بعض المستشرقين كيف يأمر الله نبيه أن يقول تربصوا، مع أن التربص ضار برسول الله، يتربص به ريب المنون، يقول لهم هو تربصوا، قال لكم لا يفهمون أوامر التهديد. زي ما تيجي تهدد بقى تقول له فهمت ايه اللي في خيرك اركبه افعل ما شاء، انت لا تأمره بان يفعل ما شاء، وانما تهدده انه مهما فعل فلن ينال منك، اسمه امر تهديدي. نعم. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ليه؟ لأن الفرصة انتهت ولا هم ينظرون. بتطلبوا ايه؟ انت تطلبوا شيء لا يكشف لك نهائي. طب استقلوا واسكتوا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام هي العقول، هم عقولهم كده تخلوه لو استعملوا عقولهم استعمالا فطريا بدون هوى ما انتهوا الا الى الايمان. العقول ملغيه، عقولكم ايه ملغيه. ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون؟ لا، هم طاغين ومتجاوزين الحدود، لانهم لو حكموا عقولهم في الامر لما وقفوا منا مثل هذه الايه هذه المواقف. ام يقولون تقوله؟ تقوله يعني ايه؟ قال إنني اللي قايله وهو مش هو اللي قايله، ما احنا ربنا، ما مين اللي قايله؟ قالوا بعض واحد عند الجبل هناك بيعلمه، قالوا ده لسانه أعجمي. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي عربي مبين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ الحكاية مش كده، الحكاية هم مش عايزين يأمنوا، فبيقولوا اي حاجه، انما حاجه تقف عند السباحة العقلي. ده ربنا بيقول انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه، شنوكم من كلام الجماهير دي، لان كلام الجماهير دي ما ينمش عن واقع يؤاخذ به صاحبه. زي المظاهرات اللي تقوم ونسمع واحد بيكتب بالشر، ما نعرفش من اللي هتف، كلام جماهيري. قال قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى، لله قيام لله، عشان تبحثوا تشوفوا الحقيقه لو كنتم طلاب حق، ان تقوموا لله مثنى وفرادى. اثنين قوم اثنين وانتوا تناقشوا في موضوع، ولا فرادى عرض نفسك كده وقول ده ايه ده وده مش عارف ايه وازاي ومش عارف ايه. اذا انتهيتم الى هذا فلم تجدوا إلا أن محمد صادق ومؤدي عن الله رسالة الهدي إلى البشر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إذا كان الخاص بيقولك شغل فكرك، لما يقولكش شغل فكرك إلا إذا كان واثقا أن الفكرة إذا اشتغل يصل إلى ما يريد، إنما لو الفكر لما يشتغل يصل ما يقولكش فكر. ولذلك القرآن يقول أفلا تفكرون أفلا تتذكرون أفلا تعقلون. إذا بيهيج إيه؟ بيهيج منافذ النقد فيك، وما والشيء الذي يهيج فيك منافذ النقد يبقى واثق من إنك أنت لو استعملها بحق لن يصل إلا إلى مراده. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ طب إن كان كده ما تتقولوا زيه، ما دمتم فصحى ومنكم الشعراء ومنكم ما عمر أمة وعملت معرض للكلمة إلا أنتم، ده عاملين أسواق عكاظ وأسواق الميرنة وأسواق المغبت وزي المجاز، وكل سنة يجتمعوا الشعراء والخطباء ياخذوا ويشوفوا من أحسن خطبة المين أحسن شعر المين وياخذوا يعلقوه في الكعبة، معرض للكلمة أنتم عاملينه. طب ما تقولوا بقى زيكم. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ ده مش عايزين يؤمنوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.